قال رحمه الله تعالى: باب دواء المبطون. المبطون الذي أصابه داء البطن. نعم. وبه إليه قال: حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن قتادة عن أبي المتوكل عن أبي سعيد رضي الله عنه أنه قال: جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: إن أخي استطلق بطنه، فقال: اسقه عسلا. فسقاه فقال: إني سقيته فلم يزده إلا استطلاقا. فقال: صدق الله وكذب بطن أخيه. تابعه النضر عن شعبة 4 مرات، في المرة الرابعة توقف عنه. وذكر العلماء حكمة ذلك، قالوا: لأن يعني الداء كان يعني شديد، فلما سقاه في المرة الأولى بعث يعني معناه أنه حركه، ثم استطرق، ثم لما سقاه الثانية زاد ذلك، بحيث أنه لما سقاه 3 مرات فإنه نظف بطنه فصار علاجا. نعم. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.